أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللهم صل على محمد. الحمد لله يخبر تعالى عن الكفار الذين من كفرهم أنهم لا يؤمنون بالدار الآخر لا يؤمن بالبعث والنشور ومن كفرهم أنهم يقولون الملائكة بنات الله يسمون الملائكة إناث إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم هذه الدعاوى لا مستند لها من عقل ولا شرع ما هي إلا الظن الكاذب الظن الذي هو من وحي الشيطان إلى عقولهم الفاسدة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الظن الذي من هذا النوع لا يوصل إلى هدى ولا يوصل إلى خير ولا يغني عن أهله شيئا لا يغني من الحق شيئا قال الله لنبيه فأعرض عن من تولى أعرض عنهم واصبر على أذاهم الله ناصرك ومؤيدك وخاذل أعداءك ومنتقم منهم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا أعرض عن من تولى أعرض عن الهدى أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا هذا هو أسوأ المسالك وأسوأ الطرائق من لم تكن له غاية إلا هذه الدنيا الذاهبة الزائلة ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم هذا هو غاية علمهم في شأن هذه الدنيا كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى هو أعلم بعباده يعلم المؤمن من الكافر والضال من المهتدي وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض السماوات والأرض وما فيهن كلهن خلقه وهن ملكه لا شريك له في ربوبيته ولا إلهيته ولله ما في السماوات وما في الأرض والله تعالى خلق السماوات والأرض لحكمة الابتلاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى كما قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يجزيهم بأحسن مما عملوا يضاعف لهم الحسنات ويجزيهم الحسنى التي هي الجنة ومن صفة هؤلاء الصالحين أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يجتنبونها ولا يقربونها ولا يقترفونها، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هي صغائر الذنوب، هذه لا بد أن تعرض للإنسان مهما كان صالحا، لا بد. إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، الله أعلم بحقائق عباده وبمآلاتهم، ربك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. لا إله إلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك هو أعلم بكم. نعم، إن ربك واسع المغفرة. نعم، هذه بشارة لمن ابتلي ببعض الذنوب من المؤمنين، بعضهم بالمغفرة، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، هو أعلم بمواضع فضله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هو أعلم بكم يوم أنشأكم من الأرض، يوم خلق الله آدم وخلقه من التراب، هو يعلم حاله وحال ذريته، وهو كذلك أعلم بعباده يوم كانوا أجنة في بطون أمهاتهم. فعلم الله محيط بالعباد من مبدئهم، هو أعلم بعباده يوم بدأ خلقهم الأول، وبدأ خلقهم الثاني في بطون أمهاتهم. قال الله فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، الله هو الأعلم بأحوال عباده، هو أعلم بالمتقي من غيره، وهو أعلم بمن هو أتقى من غيره، هو أعلم بمن اتقى. وهو الذي يزكي من شاء، وإلا قل الله يزكي من شاء. على العبد أن يقترب، أن يقر على نفسه بالتقصير وبالذنب، فيلجأ إلى ربه بطلب المغفرة. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بكم، هو أعلم بمن اتقى، يعلم التقي من غيره. والله يذم الذين يزكون أنفسهم ويعظمونها، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة على آيات، يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا يؤمنون بالآخرة وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال، أي بسبب

في الكبائر وتمييزها عن الصغائر. وقيل إن الكبائر منهم من ضبط الكبائر بالعد، قال إنها كذا 70 أو 70 أو أكثر من ذلك، ومنهم من ضبطها بالحد يعني جعل لها ضابط. ومن أقرب ما قيل في حد الكبيرة أنه ما توعد عليها بغضب أو نار أو لعن أو ترتب عليها حد من الحدود في الدنيا كقطع يد السارق وجلد الزاني وما أشبه ذلك، فهذه كبائر. وما لم يأتي فيه شيء من هذا فهي من الصغائر. فالزنا كبيرة والسرقة كبيرة، وما لا يوجب القطع من أخذ مال الغير فهو صغيرة، وهكذا. ولهذا قال تعالى سيبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وذكر الشيخ الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إلا اجتنبت الكبائر، يعني فعلم أن الأعمال الصالحة والفرائض إنما تكفر الصغائر، حتى قيل بشرط اجتناب الكبائر. ولكن الصغائر إذا أصر عليها صاحبها وداوم عليها فإنها تصير كبيرة، لأنها تتكاثر، والإصرار عليها يقترن به الاستهانة بالذنب، فالذي يفعل الذنب مرة ومرة وبتكرار هذا قد لم يقتصر ذنبه على فعل هذه السيئة، بل اقترن بها الاستهانة بمعصية الله والاستخفاف بأمر الله. فالواجب على العبد أن لا يستهين بشيء من معاصي الله، على المسلم أن يجتنب الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، وأن لا يتهاون بشيء من ذلك. وإذا ابتلي بشيء من ذلك بادر إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله. ولهذا جاء في الأثر لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني الكبائر تهون وتصغر بالاستغفار والتوبة والندم والرجوع إلى الله، والذنوب والصغائر تعظم بالإصرار عليها والمداومة عليها. نعم محمد، هذا رأي صحيح، لكن هذا مردود، هذا مردود، لأن القرآن والسنة صحيح إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الإجماع ليش؟ قطعا هذا صحيح القرآن والسنة. هذا هو الصواب. له وجه وإثبات الكبائر يتضمن وجود صغائر، فلو لم تكن صغائر لم يكن هناك كبائر. وقوله إذا اجتنبت الكبائر كفارة لما بينهم، إذا اجتنبت الكبائر، إذا المكفرة الذنوب المكفرة هي ما سوى الكبائر، هي المكفرة بالفرائض. نعم نعم يعني.